بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين في القاعدة 52، ومنها دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي الله أكبر أو الكبير، أو إذا نكس على خلاف في ذلك، استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولمذهب المنصوص صحيح عندنا لا يجزئه إلا قول الله أكبر، فتكون الألف واللام للعهد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بغيرها، وقد جاء الخبر في نفي قبول الصلاة بغير الله أكبر، والمعنى الموجود فيها لا يوجد في غيرها. طيب، يقول ومنها دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي الله الأكبر أو الكبير، أو إذا نكس بأن قال أكبر الله. والتكبير في الصلاة الله أكبر، وكذلك في الأذان لا بد أن يكون بهذا اللفظ، يعني التكبير في الصلاة افتتاحها، وكذلك ما يكون بين الأركان لا بد أن يكون بهذا اللفظ وهو الله أكبر. فلو قال الله الأكبر أو الله الأجل أو الله الأعظم لم تنعقد صلاته. إذن شروط التكبير: أولا أن يكون بهذا اللفظ الله أكبر، ثانيا الترتيب، فلا يصح مثلا أن يقول أكبر الله، ثالثا أن لا يمد الهمزة في الموضعين، فلا يمد الهمزة في لفظ الجلالة، فلا يقول الله أكبر، لأن الجملة هنا تنتقل من كونها خبرية إلى كونها استفهامية. كان يقول هل الله أكبر، ومنه قول الله عز وجل قل الله خير أما يشركون. ثالثا رابعا أن لا يمد الباء في أكبر، فلا يقول مثلا الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر، والكبر الطبل. إذن لابد في التكبير من أولا أن يكون بهذا اللفظ، وثانيا الترتيب فلو نكسه لم يصح، ورابعا وثالثا أن لا يمد الهمزة في الله كذلك أكبر، والرابع أن لا يمد الباء في أكبر. هذه أهون، يعني قلب يعني يقول الله أكبر لا يقول الله أكبر، هذه أهون، لأن من العرب في لغة العرب من يقلبون الهمزة واوا، وإلا اللحن يعني حتى بعضهم يقول أشهد أن محمدا رسول الله في الأذان، أشهد أن محمدا رسول الله، هذا خطأ، لأن أن محمدا اسم أن رسول، وأين خبر أن؟ يعني صعب يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فبعض المؤذنين تجد يقول أشهد أن محمدا رسول الله، هذا لحن خطأ، لكن أيضا فيه فرجة، فيه فرج، لأن يعني بعض العرب ينصب الجزئين بإن، يعني يقول إن زيدا قائما، ولغة العرب المشهورة إن زيدا قائم، فبعض العرب ينصب الجزئين، ومنه قول الشاعر إذا اشتد جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا، إن حراسنا أسدا، اللغة المشهورة أن يقول إن حراسنا أسد. نعم. وأيضا حي على الصلاة، بعض حي على الصلاة، حي من التحية، كان يقول حي حي حي فلان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله عليكم السلام وسلام عليكم بغير تعريف، والسلام عليكم من غير ذكر الرحمة. ولنا في المسألة الأولى وجهان ذكرهما القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير. نعم. وكذلك أيضا التسليم لا بد أن يكون بلفظ الوارد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا من الألفاظ التعبدية، والألفاظ التعبدية ولا سيما في الصلاة تجب المحافظة عليها. وقد سبق لنا أن الألفاظ من حيث المراعاة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تجب مراعاته لفظاً ومعناً، وهو القرآن الكريم، فلأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، ولذلك لا تجوز ترجمة القرآن. ترجمة القرآن حرام، الترجمة تكون للمعاني وليس للقرآن. فمثلا قل هو الله أحد، تأتي تترجم قل الله أحد، هذا لا يجوز، لأنه مهما أتيت بلغة، مهما ترجمت، لن تستطيع الوصول إلى معنى اللفظ. لكن مثلا تفسر الآية، تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، يحمد الله عز وجل نفسه في هذه الآية بما له من كمال الصفات، تترجم هذا الكلام. أما القرآن لفظا تترجم بسم الله بالإنجليزي كذا، الرحمن بالإنجليزي كذا، فهذا لا يجوز. القسم الثاني ما لا تشترط مراعاته، بمعنى أن المقصود منه المعنى دون اللفظ، وهذا في ألفاظ العقود والفسوخ. إذن القسم الثاني ما كان المقصود منه المعنى دون المبنى، كألفاظ العقود والفسوخ. فالبيع مثلا يجوز أن تقول بعتك بعشرة، خذه بعشرة، ربحك الله إياه بعشرة، كله جائز. كذلك أيضا النكاح على القول الراجح، زوجتك موليتي، أنكحتك موليتي، ملكتك موليتي، بأي لفظ يدل عليه، لأن هذا ليس من الألفاظ التعبدية. القسم الثالث ما تجب مراعاة لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وهي الأذكار الشرعية. فالأذكار الشرعية كأذكار الصلاة ونحوها تجب مراعاتها لفظاً إلا عند العجز، فإذا عجز يأتي بها بلغته. نعم. وقوله رحمه الله دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة. استفدنا قول للخروج من الصلاة أن السلام يكون عند الخروج من الصلاة، ولا يكون ذلك إلا بختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يختم صلاته بالتسليم. وبه نعرف أن ما يفعله بعض العامة من كونه مثلا إذا أراد أن يقطع صلاته يسلم، فبعضهم مثلا إذا دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة تجده إذا أراد القطع يقول السلام عليكم السلام عليكم، هذا لا أصل له، لأن السلام إنما يكون متى؟ في ختام الصلاة، فحينئذ إذا أراد أن يقطعها من غير تسليم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولنا في المسألة الأولى وجهان ذكرهما القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير، مدراكهما؟ هل مراد بالألف واللام العموم أو العهد؟ ولنا في المسألة الثانية ثلاثة أوجه: أحدها الإجزاء إذا نواه، وهو احتمال للقاضي أبداه في الجامع الكبير. قال: وقد أومى إليه أحمد في رواية مهنا، وقد سأله ما قوله حذف السلام سنة، قال: ألا يطولها، سلام عليكم. ولأن التنوين لا، حذف السلام سنة بمعنى أن لا يمده وأن لا يطوله، فيسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني بعض الناس بالسلام يمد ويطول السلام عليكم ورحمة الله أكذا، هذا نقول خلاف السنة. إذن حذف السلام سنة، أي اختصاره وعدم إطالته وتنطيطه، هذا معنى حذف السلام سنة. فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما ما يفعله بعض الأئمة من كونه يمد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، هذا خلاف السنة. ثم أيضا بعض الناس من الأئمة وغيرهم إذا أراد أن يسلم يهز رأسه، أيضا هذا لا أصل له، بدعة. تجد إذا أراد أن يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا أيضا من البدع، وإنما يسلم مباشرة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم شيخنا، فني الظهر مع السلام جهة اليسار؟ لا، ما يحذي ظهره، الرقبة فقط. أحسن الله إليك. أي نعم، في السنن، في سنن عندنا تخريج، يقول أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: ألا يطولها سلام عليكم، ولأن التنوين يقوم مقام الألف واللام. والثاني عدم الإجزاء بناء على أن الألف واللام للعهد لا للعموم. والثالث عدم الإجزاء مطلقا سواء نواه أو لم ينوه، ذكره الآمدي. ولنا في المسألة الثالثة قولان هما احتمالان للقاضي في الجامع الكبير. أحدهما الإجزاء لقول أحمد في رواية ابن أصرم المزني، وقد سئل عن قوله حذف السلام سنة، قال: لا يطيله السلام عليكم، بناء على أن الألف واللام للجنس السلام لا للعهد. وعدم الإجزاء اختاره أبو الخطاب وغيره، بناء على أن المراد بالألف واللام العهد، لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم وصفه مع ذكر الرحمة، والأخبار متطابقة بذلك. وأما صلاة الجنازة فقد ذكر بعض أصحابنا وجهها أنه لا يجزئ السلام منها بدون ذكر الرحمة. والمنصوص عن أحمد في رواية علي بن سعيد، وقد سئل عن التسليم على الجنازة، وقال: الصواب أنه يقرن بالرحمة، بمعنى في الفريضة وفي غيرها، يعني لا يقول السلام عليكم بدون رحمة، ونقول السلام عليكم ورحمة الله. اختلف العلماء في زيادة وبركاته، هل تزاد أو لا، وقد وردت في بعض الألفاظ في سنن أبي داود: إن أتى بها الإنسان أحياناً فلا بأس، إلا إذا كان في التشويش يدعها. أما صلاة الجنازة فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن المصلي في الجنازة مخير بين أمور ثلاثة: أولاً أن يقتصر على تسليمة واحدة عن يمينه، وهذا هو الذي جاءت به السنة. ثانياً يقال يجوز أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. ثالثا أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني من غير التفات، فيقول السلام عليكم ورحمة الله من غير أن يلتفت، لكن لا ريب أن الذي وردت به السنة هو الأول. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمنصوص عن أحمد في رواية علي بن سعيد، وقد سئل عن التسليم على الجنازة فقال: واحدة. فقيل له: كيف تسلم؟ فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقيل له: تقول ورحمة الله؟ فتوقف ساعة ثم قال: إن شاء قال، وإن شاء لم يقل ورحمة الله. ومنها لو حلف الحالف: لا أرى منكرا إلا رفعته إلى الولي من غير تعيين. الوالي. أحسن الله عليك. لو حلف الحالف: لا أرى منكرا إلا رفعته إلى الوالي من غير تعيين، فهل يتعين المنصوب في الحال أم يبرأ بالرفع إلى كل من ينصب بعده في المسألة؟ طيب، هذه المسألة واضحة. لو إنسان حلف قال: والله لا أرى منكرا إلا رفعته إلى الوالي، إلا رفعته إلى الأمير، لا أرى منكرا إلا رفعته إلى الأمير، طيب فهل هذا يختص بالأمير الموجود؟ يعني لو كان مثلا في موقع في أمير، ثم إن هذا الأمير نقل وجاء أمير آخر بعده، هل يتعين عليه الرفع أو نقول يختص بالأمير الأول أو الولي الأول؟ نقول هنا إن كانت له نية فعلى ما نوى، فإن كان نوى بقول والله لا أرى منكرا إلا رفعته للأمير فلان، ينويه بعينه دون غيره، فحينئذ لو نقل هذا الأمير عن مكانه لا يلزمه. وأما إذا لم ينوي بأن قال أي منكر، والله لا أرى منكرا إلا رفعته للأمير أو ولي الأمر، لزمه أن يرفعه للأمير حتى لو تعاقب عدد من الأمراء، يجب أن أو الولاة يجب أن يرفعه. نعم، يعني قوله إلى الوالي، الوالي هنا هل هي للعهد الذكري الذهني أو تشمل العموم؟ نعم، يعني هي للجنس أو للعهد؟ اي نعم، يختلف فيه. فإذا قلنا الوالي المراد به الوالي المعهود، هذا يختص بالوالي الموجود حين قال ذلك. وأما إذا قلنا الوالي للجنس فيتشمل هذا الوالي ومن يأتي بعده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: في المسألة وجهان. قال: في الترغيب لتردد الألف واللام بين تعريف الجنس والعهد، ومنها إذا قال الزوج امرأة القاضي طالق ولم يكن معنا سبب ولا عهد ولا بينة، هل تطلق زوجته أم لا؟ هذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا، فيتجه أن يقال فيها يخرج على قاعدة المحلى بالألف واللام هل يقتضي العموم أم لا، ويتجه بناؤها على قاعدة أخرى وهي أن المخاطب بكسر الطاء هل هو داخل في عموم خطابه أم لا، كما سيأتي تقريرها إن شاء الله تعالى. نعم، هذه المسألة وهي إذا قال الزوج امرأة القاضي طالق لها صورتان. الصورة الأولى أن يريد بذلك امرأة القاضي، يعني القاضي في البلد، فهذا الكلام لغو ولا يترتب عليه حكم، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق إنما يكون بيد من؟ الزوج. الصورة الثانية أن يكون القائل هو القاضي، يعني إذا قال الزوج وهو حال كونه قاضياً امرأة القاضي طالق، امرأة القاضي طالق، فهنا هذا الذي يذكره المؤلف رحمه الله، هل تطلق أو لا تطلق. ثم أيضا امرأة القاضي طالق يشمل هذه الزوجة وغيرها من الزوجات، امرأة القاضي طالق يشمل هذه الزوجة، يعني لو كان عنده أكثر من زوجة فقال امرأة القاضي فتطلق هذه لأنها امرأته، وتطلق الأخرى لأنها امرأته. نعم، هذه إذن امرأة القاضي طالق إذا قاله الزوج، إن كان الزوج هو القاضي فيقع الطلاق، وإن كان غير القاضي فهذا لغو لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق ولم ينوي فرضا ولا نافلة، وقلنا بالمذهب المشهور إن التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، فهل يتناول تيممه الفرض والنفل بالقاعدة أم النفل خاصة تنزيلا له على الأدنى؟ في المسألة قولان أشهرهما عند الأصحاب الثاني. نعم، ومنها إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق. التيمم على المشهور من مذهب الإمام أحمد مبيح وليس رافعا للحدث، ليس رافعا للحدث. وإذا قلنا إنه مبيح يترتب عليه أحكام، منها أولا أنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، وثانيا أنه إذا تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه، ثالثا أنه يبطل بخروج الوقت، رابعا أنه يقتصر على المجزئ فقط إلى غير ذلك، هذا إذا قلنا أنه مبيح. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث، فهو بدل عن طهارة الماء قائم مقام الماء، ولهذا قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فقال الصعيد الطيب وضوء فجعله كالوضوء. وبناء على هذا لا يشترط أن يكون قبل الوقت، فلو تيمم قبل الوقت صح، ولو تيمم لعبادة يستبيحها فما فوقها وما دونها، وثالثا لا يبطل بخروج الوقت، وهذا القول هو القول الراجح. فعلى هذا إذا على المذهب أنه مبيح، لو تيمم لصلاة نافلة، يعني تيمم ليصلي نافلة ثم دخل ثم أراد أن يصلي فريضة، يعني دخل وقت الفريضة دخل، لكنه تيمم قاصدا أن يصلي نافلة، فعلى هذا لا يصح أن يصلي به الفريضة. إذن القاعدة على القول بأنه مبيح أن من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه، وإذا قلنا إن التيمم رافع للحدث فحكمه حكم الماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قال السيد لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت مدبر، فقرأ بعضه لا يصير مدبرا حملا لها على الاستغراق إلا بدليل. نعم، إذا قال لعبده: إذا قرأت القرآن، القرآن هنا للعموم تشمل جميع القرآن، فأنت مدبر. والمدبر هو العبد الذي علق عتقه بالموت، التدبير تعليق العتق بالموت، بأن يقول السيد مثلا لعبده: إذا مت فأنت حر، هذا معنى التدبير. فإذا قال مثلا: إذا قرأت القرآن فأنت مدبر، يعني أنت تكون حرا بعد موتي، فقرأ نصف القرآن، فهل يكون حرا بعد موته؟ الجواب لا، يعني قبل القرآن لابد أن يكون القرآن كاملا. والله